بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قاتلهم الله المنافقين لا يفقهون

والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله بما تعملون بصير. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلقت

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا وبئس المصير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري الأنهار خالدين ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا